الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأبدأ الدرس بملخص لأحكام سجود السهو خشية أن لا نتمكن من طرح كل المسائل كما ذكرها الشيخ، ولأن ضبط هذه المسائل نافع جدا، فنجعل ذلك كالمقدمة لشرح مسائل الكتاب. تقدم معنا أيها الإخوة أن أسباب سجود السهو ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة أو نقص أو شك. هذه أسباب سجود السهو، والزيادة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تكون زيادة عمل من جنس ما في الصلاة، أن تكون زيادة عمل من جنس ما في الصلاة، كأن يزيد سجدة فيسجد ثلاث سجدات، أو يسجد مكان الركوع، يسجد مكان الركوع. كيف؟ مثلا إنسان يصلي بعدما قرأ كبر فسجد ثم عاد فركع فأتى بالسجود بغير موضعه، فهذه زيادة، زيادة عمل من جنس ما في الصلاة. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الزيادة عمدا، يعني أن يتعمد الزيادة، أن يتعمد الزيادة ولو كان من باب الاحتياط، ولو كان من باب الاحتياط. يعني بعض الناس مثلا عنده وسواس ويعلم أنه سجد سجدتين، ولكن لكثرة الوسواس عليه يقول يمكن أنك ما سجدت، يمكن احتمال أنك لم تسجد إلا سجدة واحدة، فاسجد احتياطا. واضح يا إخوة؟ ليس شكا، هو يعلم أنه سجد سجدتين، ولكن يبدأ الشيطان يدخل عليه الوهم فيقول له ما دام ذلك كذلك فمن باب الاحتياط اسجد سجدة، فيزيد سجدة. إذا زاد المصلي في صلاته عملا من جنس ما في الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه صلى صلاة غير مشروعة، فإن الصلاة لم تشرع هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والقسم الثاني أن تكون الزيادة سهوا، أن تكون الزيادة سهوا، وفي هذه الحال يقطع الزيادة مباشرة عند التذكر من غير تكبير، من غير تكبير. أعطيكم مثالا: إنسان يصلي الظهر وبعد الركعة الثالثة بعدما رفع من السجدة الثانية قال الله أكبر جلس للتشهد، بعد إيش؟ الثالثة، بعد الركعة جلس للتشهد، هذه زيادة ولا ليست زيادة؟ وأثناء تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالح تذكر أن هذه زيادة وأنه في الثالثة، ماذا يصنع؟ يقوم مباشرة إلى الركعة الرابعة ولا يكبر، ولا يكبر. لماذا؟ حتى لا يجمع زيادتين في الصلاة، لأن تكبيرة الانتقال حصلت بتكبيرته من السجود عندما رفع، وهذه زيادة فليس لها تكبير، فيقطع مباشرة بغير تكبير ثم يتم صلاته، ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسجد للسهو بعد السلام. إذن إذا زاد عملا من جنس ما في الصلاة سهوا فإنه متى ما تذكر قطعه وانتقل إلى الأصل الذي عليه من غير تكبير ثم يتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية أن يكون العمل من غير جنس ما في الصلاة، أن يكون العمل من غير جنس ما في الصلاة، مثل تعديل العمامة، مثل النظر في الهاتف أو نحو ذلك، هذا عمل ليس من جنس ما في الصلاة. وهنا هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، فإن كان كثيرا لحاجة أو لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة ولا يترتب عليه شيء. إذا كان لحاجة مثل ما تقدم معنا، لو يعني أراد أن يقتل حية، رأى حية وهو يصلي وأراد أن يقتلها، لابد أنه سيتحرك حركة كثيرة ليقتل هذه الحية، هذا لا يضر صلاته ولا يبطلها ولا يترتب على ذلك شيء. أو لمصلحة الصلاة، كأن تقدم ليسد فرجة في الصفوف، تقدم ليسد فرجة في الصفوف، قد يمشي إلى الصف الذي أمامه ثم يمشي إلى الصف الذي أمامه ثم يمشي إلى الصف الذي أمامه ليسد هذه الفرجة، هذه لمصلحة الصلاة، فهذا لا يضر الصلاة ولا يبطلها ولا يترتب عليه شيء. والحالة الثانية أن يكون كثيرا لغير حاجة ولا لمصلحة الصلاة، أن يكون كثيرا لغير حاجة ولا لمصلحة الصلاة. والصحيح أن المرجع في ضبط الكثير إلى العرف كما تقدم في جواب لسؤال سئلنا سابقا في درس، فما عد في العرف كثيرا فهو كثير، وهذا يبطل الصلاة. يعني أن يتحرك الإنسان في الصلاة حركة كثيرة لغير حاجة، لغير حاجة ولا لمصلحة الصلاة، فهذا يبطل الصلاة. والحالة الثانية أن يكون العمل قليلا، أن يكون العمل قليلا، وهذا لا يبطل الصلاة ولا يضرها، مثل عدل العمامة حتى لو لم يكن مأذونا فيه، لو لم يكن لحاجة. يعني بعض الناس يعني عمامته طيبة ومع ذلك تجده يرفع يده على عمامته أو نحو ذلك، هذا العمل القليل لا يبطل الصلاة ولا يضر. والصحيح في ضبطه أيضا العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد في العرف قليلا غير مستنكر في الصلاة فإنه قليل لا يبطل الصلاة، قليل لا يبطل الصلاة، هذا إذا كان عملا. طيب إذا كان قولا، إذا زاد في الصلاة قولا، هذا أيضا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون من جنس المشروع في الصلاة، أن يكون من جنس المشروع في الصلاة. طيب أنا سأسأل طلاب العلم سؤالا وأجيب عنه، لكن فقط لإثارة الأذهان، هل هناك فرق بين قولنا المشروع في الصلاة وبين قولنا جنس المشروع في الصلاة؟ الجواب نعم، هنالك فرق، هنالك فرق، لأن المشروع في الصلاة يعني عين المشروع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، قراءة الفاتحة، هذا هو المشروع في الصلاة. جنس المشروع جنس التسبيح، جنس الدعاء، ولو لم يكن مشروعا بعينه، ولو لم يكن مشروعا بعينه، يعني من جنس الدعاء، من جنس التسبيح، من جنس القراءة، لو لم يكن مشروعا بعينه. إذن إذا قلنا جنس المشروع يشمل المشروع بعينه وما أشبهه من جنسه، يعني المشروع بعينه سبحان ربي العظيم مثلا، سبحان ربي الأعلى. طيب إذا قال سبحان ربي القدوس الثلاث، هذا من جنس المشروع لأنه من التسبيح، لأنه من التسبيح. إذن نقول إذا زاد قولا من جنس ما في الصلاة غير التسليم، غير التسليم، استثنينا ماذا؟ التسليم، ستأتي له حالا. وفي هذه الحال لا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا، لا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا. لو أن إنسانا وهو تاجر قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان الملك القدوس، سبحان السلام، سبحان العظيم أو نحو ذلك، فإن هذا لا يبطل صلاته ولو كان متعمدا، ومن باب أولى إذا كان ساهيا وليس فيه سجود سهو على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني لو سهى فزاد قولا، زاد قولا من جنس ما في الصلاة فإنه ليس فيه سجود سهو، لأنه ورد في الأدلة مثل هذا ولم يرد فيه سجود سهو، كما سيأتي إن شاء الله في شرح المسائل. الحالة الثانية أن يزيد السلام، أن يزيد السلام، مثل أن يجلس في الثانية فيتشهد فينسى، ينسى ينسى أنها رباعية، يتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويتعوذ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم تذكر أنه بقيت عليه ركعتان فقط، الآن زاد السلام. وزيادة السلام لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون عمدا، يعني أن يأتي بالسلام في غير موضعه عمدا، فهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه إن قصد به الخروج من الصلاة، إن قصد به الخروج من الصلاة، فإن جمهور أهل العلم يقولون إن من نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته. إن قصد بالتسليم الخروج من الصلاة عمدا بطلت صلاته، لأن جمهور العلماء يرون أن من نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته بنيته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن لم يقصد الخروج، إن لم يقصد الخروج ولكنه متعمد يا أخوة التسليم، تبهوا، يعني لا يقصد بالتسليم الخروج لكنه تعمده، فهذا عبث مبطل للصلاة. يعني إذا كان وهو جالس بعد التشهد الأول قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو قاصد متعمد، هنا حتى لو لم يقصد الخروج من الصلاة فإن صلاته تبطل لأنه عبث مبطل للصلاة. طيب إذا زاد السلام سهوا، إنسان يصلي وبعد الركعة الثانية ويصلي رباعية أو ثلاثية، بعد الركعة الثانية تشهد فظن أنه التشهد الأخير، ظن أنه التشهد الأخير فسلم، ثم تذكر ولم يطل الفصل ولم يحدث، لم يطل الفصل ولم يحدث، وهنا يعود إلى صلاته سواء تكلم أو لم يتكلم، أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، يعود إلى صلاته ويتم الصلاة ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسجد للسهو بعد السلام. يعني مثلا إنسان يصلي المغرب، يصلي المغرب بعد الركعة الثانية جلس للتشهد ونسي، ظن أنها الثالثة فسلم، بعدما سلم كان صائما مثلا فقام إلى حافظة المياه وأخذ كأس ماء وشرب، ثم تذكر، ثم تذكر أنها الثانية، يعود إلى صلاة ولا تبطل صلاة، أو أكل تمرة أو كلم زميله أو نحو ذلك، يعود إلى صلاته، يعود إلى صلاته ويكمل الصلاة ثم يسجد للسهو بعد السلام. طبعا هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في إرادة الأحاديث التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، وكما سيأتي إن شاء الله في المساء. أما إن طال الفصل، طال الفصل أو أحدث، فإنه يعيد الصلاة من أولها. يعني إنسان جاء مسبوقا بركعتين فأتى بركعة وسلم وسلم وخرج من المسجد وذهب إلى البيت وجلس مع أهله، وإذا بالهاتف يرن رد، فإذا بزميله يقول له: لما صليت ركعة واحدة؟ نحن فاتتنا ركعتان. فغلب على ظنه صدق كلام زميله، لأن ربما كان شاكا أو نحو ذلك، فغلب على ظنه صدق كلام زميله. هنا قال الفصل ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة من جديد، يصلي من جديد، أو أحدث ولو كان الفصل قصيرا، يعني بعد ما سلم أحدث، هنا تبطل صلاته ويجب أن يعيد من جديد. هذا إذا كان زيادة القول زيادة ماذا؟ سلم. طيب بقي معنا إذا زاد قولا ليس من جنس ما يشرع في الصلاة، كأن قال يرحمك الله، كأن قال يرحمك الله. هنا أنا ضربت هذا المثال قاصدا لتلحظوا ملمحا، لأنه قد يقول قائل يرحمك الله دعاء، والدعاء جنسه مشروع في الصلاة. نقول لا، هذا خطاب، هذا خطاب لمخلوق، وهذا ليس مشروعا في الصلاة. لمحتم هذا يا إخوة؟ ولذلك هناك فرق بين يعني قول القائل الحمد لله إذا عطس في الصلاة، وبين قول القائل له يرحمك الله. يعني إنسان يصلي ولو في الفريضة فعطس فقال الحمد لله، هذا جاء بقول من جنس ما في الصلاة أو لا؟ من جنس ما في الصلاة، الثناء على الله عز وجل والحمد. طيب جاره بجواره قال يرحمك الله، قال له يرحمك الله، هنا نقول هذا جاء بكلام من غير جنس ما في الصلاة. لماذا؟ لأنه من خطاب المخلوقين، من خطاب، لأنه يخاطب يرحمك، فهو يخاطبه، فهو خطاب للمخلوقين، فلذلك هذا من غير جنس ما في الصلاة. هنا هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لغير مصلحة الصلاة مع التذكر والعلم، تبير القيدين، أن يكون لغير مصلحة الصلاة مع التذكر والعلم، وهنا يبطل الصلاة، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. فإذا زاد قولا من غير جنس ما في الصلاة متعمدا ذاكرا، هذا معنى متعمدا، عالما يعني غير جاهل، هنا تبطل الصلاة. طيب إذا زاد القول لغير مصلحة الصلاة جهلا، سمع شخصا عطس فحمد الله سواء كان ذاك يصلي أو لا يصلي وهو يصلي فقال يرحمك الله جاهلا الحكم، لم تبطل صلاته، وليس هنا سجود سهو. زاد قولا من غير جنس ما في الصلاة متعمدا جهلا، جهلا، هنا لا تبطل صلاته، وليس هنا سجود سهو. حالة ثالثة هنا أن يكون لغير مصلحة الصلاة سهوا، يعني هو يعرف أنه لا يجوز لكن سهى، نسي، غلب عليه ما تعوده، ومن أعظم أسباب النسيان تعود الإنسان لما هو ممنوع منه. يعني الإنسان إذا كان متعودا على شيء ثم منع منه يغلب أن ينسى. أنا دائما أذكر الأخوة مثالا، أقول يعني أكثر الناس مثلا يتعود أنه إذا اشترى الخبز الحار يأكل منه، كثير من الناس قل أن تجد خبزا حارا كاملا في يد أحد، فإذا جاء في رمضان فذهب مثلا العصر واشترى خبزا حارا ينسى يأكل نسيانا، لأنه متعود على هذا الأمر. مثلا إنسان متعود أنه كلما سمع شخصا عطس فقال الحمد لله قال يرحمك الله. فكان يصلي وهو يعرف الحكم، فقال شخص بجواره عطس فقال الحمد لله، قال يرحمك الله سهوا. هنا لا تبطل الصلاة، وليس هنا سجود، ليس هنا سجود سهو على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحالة الرابعة في هذا أن يكون ذلك لمصلحة الصلاة، أن يكون ذلك لمصلحة الصلاة، كالفتح على الإمام إذا ارتج عليه، ارتج عليه في فعل نفي السجود، نفي سجدة فقط، نفي سجدة فقط، فقالوا له سبحان الله، قالوا له سبحان الله فركع، قالوا له سبحان الله رفع، قالوا له سبحان الله جلس، ولم يتذكر المأموم آية ينبه بها، لأنه لو تذكر آية سيقول شيئا من جنس ما في الصلاة، كان يقول واسجد واقترب تنبه أنها سجدة، لكن إذا لم يتذكر أو ما يحفظ المأموم شيئا فقال أسجد، لا على أنها جزء من آية، قال أسجد تنبيها للإمام، هذا لمصلحة الصلاة. هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة، وليس هنا سجود سهو. إذن هذه هي الزيادة، إما عمل وإما قول، وهذه الأحوال. أما النقص فالنقص إما أنه نقص ركن أو نقص واجب. طيب قد يكون نقص سنة، نقص السنة لا مدخل له هنا، لأن نقص السنة لا تبطل به الصلاة، لكن إما أن ينقص ركنا أو ينقص واجبا. ونقص الركن لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون عمدا، أن ينقص ركنا عمدا، يسجد سجدة واحدة ويترك السجدة الثانية، وهذا لا شك أنه يبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يكون النقص سهوا، أن يكون النقص سهوا، وهذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن ينسى تكبيرة الإحرام، أن ينسى تكبيرة الإحرام، قلنا تكبيرة الإحرام ركن، ينسى تكبيرة الإحرام، وهذا قل أن يقع، قل أن يقع أن ينسى الإنسان تكبيرة الإحرام، لأنها افتتاح الصلاة، ولذلك لا يسمح الإنسان للوسوسة في هذا الباب، لأن مثل هذه الأمور الأصل وجودها، فلا يشك فيها إلا إذا تيقن الإنسان. هذه انتبهوا يا أخوة، هذه قاعدة تغلق كثيرا من أبواب الوساوس. هناك أمور الأصل وجودها، فهذه لا يقع فيها الشك ولا يلتفت إلى الشك فيها إلا إذا تيقن الإنسان. مثل النية، مثل النية، بعض الناس يأتي يقول والله أنا ما أدري أنا نويت الظهر ولا ما نويت، أنا نويت العصر ولا ما نويت، نقول لا، الأصل وجود النية، الأصل وجود النية، فهنا في هذه الحال لا التفات للشك مطلقا إلا إذا تيقنت أنك نويت غير الصلاة المعينة، يعني تيقنت أنك في صلاة الظهر نويت العصر، فلنقول ما يصح وإلا فلا التفات. هنا بعض الناس قد يأتي الشيطان بالوسوسة يقول أنت نسيت تكبيرة الإحرام، ما كبرت تكبيرة الإحرام نسيت، نقول هنا لا يلتفت إلى هذه الوساوس إلا إذا تيقن أنه سهى عن تكبيرة الإحرام، فإذا تيقن أنه سهى عن تكبيرة الإحرام فما الحكم؟ يستأنف الصلاة، يعني يبدأ من جديد. لو فرضنا إنسان دخل والإمام راكع، دخل والإمام راكع فنسي تكبيرة الإحرام وكبر تكبيرة الانتقال، يعني يقينا كبر تكبيرة الانتقال ولم يأتي بتكبيرة الإحرام سهوا، ثم وهو في الركعة الثانية تذكر أنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، ماذا نقول له؟ نقول اخرج الآن لأن صلاتك لم تنعقد، لم تنعقد، وكبر تكبيرة الإحرام وابدأ الصلاة من جديد ولو كنت مأموما. طيب إذا سهى عن ركن غير تكبيرة الإحرام سجدة أو نحو ذلك. هنا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتذكر الركن الذي نسيه قبل أن يرفع من ركوع الركعة التالية. واضح الصورة ولا أصورها؟ إنسان سجد سجدة ثم نسي قاط جيد، وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وكبر وركع، وهو راكع تذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، إذا تذكر قبل أن يرفع من ركوع الركعة التالية. وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع إلى الركن الذي نسيه، يرجع إلى الركن الذي نسيه من غير تكبير، من غير تكبير. يعني أنا نسيت السجدة الثانية وأنا راكع تذكرت، ماذا أفعل؟ أهوي مباشرة فأجلس بين السجدتين ثم أسجد السجدة الثانية ثم أقوم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية أن يتذكره بعد الرفع من ركوع الركعة التالية، أن يتذكره بعد الرفع من ركوع الركعة التالية، يعني نفس المثال ولكن لم أتذكر إلا بعد ما قلت سمع الله لمن حمده. جيد، هنا في هذه الحال يلغي الركعة التي نسي منها الركن، يلغيها بالكامل ويعتد بالركعة التي تليها، ويعتد بالركعة التي تليها ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد السلام ولم يطل الفصل ولم يحدث، وفي هذه الحال يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من الصلاة. على الصحيح من أقوال أهل العلم يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الترتيب ركن فلا بد أن يأتي به ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الرابعة هنا أن يتذكر الركن بعد أن طال الفصل أو بعد أن أحدث، وفي هذه الحال يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد الصلاة ولا يبني على ما مضى. هذا نقص الركن. بقي عندنا نقص الواجب، ونقص الواجب أيضا على حالين. الحالة الأولى أن ينقص واجبا عمدا، أن ينقص واجبا عمدا، أن يتعمد ذلك، وفي هذه الحال تبطل الصلاة، في هذه الحال تبطل الصلاة بشرط، تبطل الصلاة بشرط، لعلكم خمنتم الشرط، بشرط أن يكون معتقدا أنه واجب. لم تقدم معنا يا أخوة أن جميع واجبات الصلاة مختلف فيها بين العلماء هل هي سنن أو واجبات، فإن تركه عمدا معتقدا أنه واجب فإن صلاته تبطل. أما إن كان معتقدا أنه سنة لتحقيق إن كان طالب علم أو لتقليد إن كان فرضه التقليد فإن صلاته لا تبطل. أضرب لكم مثالا، أنا قلت لكم إن الذي أستظهره أن قول رب اغفر لي بين السجدتين سنة مستحب وليس بواجب. طيب لو تركت قول رب اغفر لي متعمدا فإن صلاتي لا تبطل، لأني تركت ما أعتقد أنه سنة وقد نظرت في الأدلة. ولو كان الشخص مقلدا فأخذ بالرواية الأخرى في المذهب أو قال بعض الفقهاء أن قول رب اغفر لي بين السجدتين سنة، أو أن قول سبحان ربي الأعلى تعيينا في السجود سنة فتركه متعمدا فإن صلاته لا تبطل. انتبهوا لهذه القضية يا إخوة، وأنا أذكركم بالضابط الذي ذكرته قبل وأعيده الآن. يقول الفقهاء ما فعله المصلي في صلاته، طبعا سينطبق عليه ما تركه بتأويل أو تقليد لا تبطل به الصلاة. ما فعله المصلي في صلاته لتأويل، التأويل عند العلماء هنا يا إخوة أوسع من الصرف، يعني لتأويل لاعتقاده الحكم، لاعتقاده الحكم، فإن الصلاة لا تبطل به، مثل ما ضربت سابقا، مثل يعني لو كان هناك جمع من الناس يرون أن القبض بعد الركوع بدعة وفعل البدعة في الصلاة يبطلها، وأنا أقبض بعد الركوع، فإنه ليس لهم أن يحكموا على صلاتي بالبطلات، لأني أقبض بعد الركوع بالنسبة لهم لتأويل، وإن كان بالنسبة لي لتحقيق، لأن أنا أعتقد أنها هي السنة، فبالنسبة لهم يكون فعلي لتأويل، وبالنسبة لي هو حقيقة لتحقيق، لأني أرى أنه السنة بتحقيق في الأدلة. هنا في هذه الحال لا تبطل الصلاة بمثل هذا، ومثل ما قلنا مسألة القنوت في صلاة الفجر ونحو ذلك، أو لتقليد إن كان فرضه التقليد. أما شخص يعلم الدليل ويعرض عن الدليل وهو أهل للعلم به من أجل التقليد، هذا لا يدخل عندنا، لأن هذا إعراض وليس تقليدا، هذا إعراض وليس تقليدا. طيب الحالة الثانية، أن يترك الواجب سهوا ويفوت محله، يفوت محله، يعني نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود حتى جلس، فإن الواجب يسقط، فإن الواجب يسقط ويجبر بسجود السهو قبل السلام، يجبر بسجود السهو قبل السلام. بقي معنا ماذا؟ الشك، والشك له حالان. الحالة الأولى أن يكون كثيرا، ما حكمه؟ ما حكمه إذا كان الشك كثيرا؟ يلغى، يهدر، ولا يلتفت إليه في الأحكام، وتمضى الصلاة على السلامة والصحة، ولا يلتفت إلى هذا الشك مطلقا. والحالة الثانية أن يكون عارضا، ليس كثيرا غالبا على الإنسان. وفي هذه الحال لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يترجح أحد الطرفين، يعني شك هل هي ثلاث أو أربع، وترجح عنده أنها أربع لكنه ليس مطمئن القلب، هذا معنى الشك مع ترجيح أحد الطرفين. وفي هذه الحال يعمل بالراجح، يعمل بالراجح، يعني على المثال الذي ذكرناه فإنه يعتبرها أربعا، يعتبرها أربعا، ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية أن يستوي الطرفان، شك هل هي ثلاث أو أربع، ولا يترجع عنده شيء، إن قال ثلاث خرجت الأربع، وإن قال أربع خرجت الثلاث، لا يترجع عنده شيء. وفي هذه الحالة يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. هذه حالات السهو وأحكام ما يتعلق بذلك. لكن هنا لطيفة، استشكل بعض الناس بمسألة أن السجود للسهو في حال البناء على الأقل يكون قبل السلام، على القول القائل إن السجود قبل السلام إنما هو للنقص. وجه الإشكال واضح، لأنه إذا بنى على أنها ثلاث، هل هنا نقص؟ هل يحتمل النقص؟ يعني شك هل هي ثلاث أو أربع، فبنى على أنها ثلاث، هل هنا نقص؟ يقينا ليس هنا نقص، ولكن يحتمل الزيادة، يحتمل الزيادة، أليس كذلك؟ واضح يا إخوة؟ يقولون كان مقتضى قولكم إن السجود عن نقص قبل السلام وعن زيادة بعد السلام أن يكون السجود هنا بعد السلام، لكن ثبت في الحديث الصحيح أن السجود قبل السلام. قلنا هنا لحكمة خاصة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الحكمة؟ أنه إن كان صلى أربعا وبنى على أنها ثلاث سيكون صلى كم؟ خمسا، وهي في الشافع مثلا إذا كانت الصلاة رباعية فيكون صلى وترا فتشفعان له صلاته. واضح؟ يعني إذا كان صلى كانت أربعا فزاد اعتبرها ثلاثا فيكون صلى خمسا وهي وتر والصلاة شفع لأنها رباعية، فإذا أتى بالسجدتين تشفعان الصلاة فتصبح كأنها ست شفعا فتشفعان صلاته فتصبح صلاة شفع. وإن كانت ثلاثا فصلاة تامة فهي مراغمة للشيطان، مراغمة للشيطان. بقي شيء واحد أشير إليه يتعلق بالسهو، وهو ما موضع سجود السهو. طبعا أثناء التفصيل ورد لكن لا بأس أن أشير إليه. يعني بعض العلماء بل أكثر العلماء يقولون لا فرق إن أتى بسجود السهو قبل السلام أو بعد السلام فصلاته صحيحة، ولكن الخلاف في الأفضل، ولكن الخلاف في الأفضل. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن بعض الفقهاء ويقرره أن ما سجده النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يجب أن يسجد قبل السلام، وما سجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يجب أن يسجد بعد السلام. لكن إن خالف المصلي لتأويل أو تقليد فإن صلاته لا تصح. يعني إن خالف المصلي فسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجده بعد السلام لتقليد وهو من أهله أو لتأويل فإن هذا لا يبطل صلاته. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح في موضع السجود أنه إن كان السجود عن نقص فإن السجود يكون قبل السلام ليجبر النقص، وقد دلت على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها في أول الباب. وإن كان السجود عن زيادة فإنه يكون بعد السلام حتى لا يجمع الزيادة مع الزيادة، يعني لا يجمع في الصلاة زيادة السجود مع الزيادة التي سهى فيها، وقد دل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها فيما مضى. والحالة الثالثة الشك، والشك كما قلنا على التفصيل، إن أخذ بالراجح و عمل بما هو راجح عنده فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن عمل بالأقل وأخذ بالأقل الذي يسميه الفقهاء اليقين فإنه يسجد للسهو قبل السلام للحكمة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما يتعلق بأحكام سجود السهو. وقد لجأت إلى هذا كما قلت لأن لو قرأنا كلام الشيخ لن نأخذ نصف ما يتعلق بهذه الأحكام في الكتاب، وهذا آخر مجلس لنا، فلذلك أحببت أن ألخص هذا ليكون كالمقدمة، ثم إن شاء الله عز وجل إذا كتب الله لنا مجلسا من المجالس القادمة نكمل الشرح فيما يتعلق بهذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.